قال إن هذا لم يصل إلى بدنه، إذا وصل إلى ثوبه أو شيء من هذا القارب. هناك مسألة يذكرها الفقهاء إذا شئتم أن نذكرها اليوم. كره الفقهاء القيام، كره الفقهاء القيام للبول، ولكن الكراهية هنا للتحريم ولا للتنزيه؟ للتنزيه. ولذلك العلماء ولا سيما المالكية قسموا الحكم في القيام إلى أقسام. قسم في القيام يعني مقصود القيام البول، فقسموا الحكم في القيام والجلوس حالة قضاء الحاجة، قسموه إلى أربعة أقسام، قسموه إلى أربعة أقسام: الأمر فيها للندب، والنهي للكراهة، والنهي للتنزيه، والنهي للتنزيه. ونظمها بعضهم في بيتين. ها، من يذكر هذين البيتين؟ يكتب البيتين. ها، يذكر أحد منكم البيتين؟ يقول: بالطائر الصلب اجلسي، بالطائر الصلب اجلسي، يعني إذا كان مكان طاهر وصلب، يعني بحيث إذا بال قائما البول كله يرجع إليه. فهنا ماذا يفعل؟ يجلس ولا يقف؟ هذا يجلس بالطائر الصلبي اجلسي، وقم برغو نجس، وقم برغو نجس. ايش معنى وقم برغو نجس؟ اذا كنت في مزبله، المزبله غالبا ما يكون فيها اشياء ليست صلبه انما رخوه، فلذلك وفيها نجاسه، قد يكون فيها نجاسه، فماذا يفعل هنا؟ من الافضل، الوقوف ام الجلوس؟ الجلوس. اذا الحاله هنا الاولى ايش هي؟ الحاله الاولى شنو هي؟ بالقائم، بالطائر، كيف هو؟ بالطائر الصلبي اجلسي، وقم برخو نجس، اذا كان مكان رخو نجس. هذه كم حاله؟ حالتان. والنجس الصلب اجتنب، والنجس الصلب اجتنب، والنجس الصلب اجتنب. كم حاله ذكرنا الان؟ ثلاث حالات. احفظوها، احفظوا الابيات، هما بيتان فقط: واجلس وقم ان تعكسي، واجلس وقم ان تعكسي، ها، واجلس وقم ان تعكسي. اعيد البيتين لارى هل كتبتم فعل البيتين كما هما. ها، بالطاهر الصلب اجلسي، وقم برخو النجس، والنجس الصلب اجتنب، وقم برخو نجس، وقم برخو يتزن. نعم، بالطاهر الصلب اجلسي، وقم برخو النجس، والنجس والنجس الصلب اجتنب، والنجس الصلب، والنجس الصلب اجتنب، واجلس وقم ان تعكسي. هذه واجلس وقم ان تعكسي السوره الرابعه. ايش معنى هذه السوره؟ اذكروا لي، اذكروا لي السور الاربعه. السور الاولى ما هي؟ بالطائر صلبي اجلسي، اذا كان مكان طائر ولكنه صلب بحيث اذا بال قائما سيصيب الثوب بماذا؟ بالبول. ماذا يفعل هنا؟ ما هو الافضل هنا؟ يجلس. وقم برخو نجسي، اذا كان مكان رخو. معنى رخو؟ اذا مكان رخو، مكان رخو يعني ممكن البول يعني لا يرتد اليه ولا يرجع اليه. هذه صوره ثانيه. والنجس صلب اجتنب، هذه فيه نجاسة وصلب، وصلب اجتنب، اجتنب أن تجد فيه، اجتنبه بالكلية. واجلس وقم، واجلس وقم إن تعكس، إذا كان عكس هذه الصورة. حتى أن هناك يعني ربما يصيب. أي نعم، هذه الصورة تعكسها، واجلس وقم إن تعكس، يعني يجوز لك فيها وجهان، أنت مخير بين الجلوس وبين مدى القيام. نعم، كذلك مما يستفاد من هذا، ماذا يستفاد؟ من لطائف الإسناد. ما هي لطائف الإسناد هنا؟ نذير، ما هي لطائف الإسناد؟ ها؟ سداسي. السند، ها؟ سداسي شهر. السند كم هو؟ آه نعم، سداسي، يعني رجاله ستة، هذا يسمى سداسي. ومن لطائفه أيضا التحديث والعلامة. أحسن، التنوع في سياق الأداء. ذكر التحديث في موضعين، وذكر العنعنة أيضا في موضعين. ثم ايضا من لطائف الاسناد ماذا ذكر؟ رواته كيف هم؟ مصريين. بلدانهم، منهم الشامي، ومنهم المصري، ومنهم الكوفي. ها، ومنهم الكوفي. لماذا؟ لان اقول لكم دائما هذه المسائل اللطائف ستمر بكم، حاولوا ان تحفظوها

هناك من قال بأن الأصل الأشياء إباحة، ولكن هذه القاعدة غير مسلمة، لأن هناك من قال عكس هذه القاعدة، قال لا الأصل في الأشياء المنع، وهناك من فصل قال الأصل الأشياء ننظر إذا كانت ضارة كالمسمومات والضارة للجسم وإلى غير ذلك المحروقات. ولذلك بعض المشايخ البلعم الذي يبتلعه الإنسان قالوا حرام لا يجوز، لأنه ثبت ضرره، ولذلك شيخنا الشيخ العثيمين أفتى بالمنع لأنه ثبت ضرره، كما قالوا اللحم الخبز المحروق المحروق إذا ثبت ضرره أيضا قالوا يحرم يحرم أكله، فما ثبت ضرره بالنص ولا سيما ليس بالنص يعني النقلي وإنما ما ثبت طبيا أنه ضار فقالوا يحرم، كما قالوا في التدخين لأنه ثبت ضرره باتفاق الأطباء. كذلك المسمومات الأصل الأعشاب الإباحة، لكن الأعشاب الضارة الأعشاب الضارة المسمومة هذه باتفاق العلماء، الطفيليات المؤذية هذه باتفاق العلماء على أنه حرام، والأعشاب أيضا يعني لا تصل درجتها إلى أن تكون مسمومة ولكنها ضارة، هذا باتفاق العلماء على أنها يعني على حسب المضمة، وهذا كما يقولون الحرام لا لذاته إنما لغيره، لأن الحرام العلماء يقسم له إلى حرام لذاته وحرام لغيره، فالحرام لغيره قد يتغير قد يتغير إذا ثبت ضرره خلاص يحرم. كذلك الدماء، فالدماء الأصل فيها الحلية، الحصل فيها عدم المنع، وليس مقصود الحلية يأكلها الإنسان لا، عدم المنع الطهارة إلا ما ثبت بالنص بأنه نجس، يعني كالحائض و ودم الحائض والنفاس أو المسفوح. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال دقيقة، هذا قلنا في الدماء، فإن هذه في الدماء المسألة في الدماء فما جيدة، هذه مسألة قلناها في الدماء، ولا سيما دم من يؤكل لحمه، وقد سبق أن قلنا بول وريق، قل بعد كريق ريق ما يؤكل لحمه طاهر طاهر لعاب، كل ما يؤكل لحمه فلعابه طاهر، ولذلك البقر إذا شرب في الإناء فيجوز لك أن تشرب منه كما يجوز لك أن تتوضأ منه، نعم جائز. وقصة الهرة معروفة، إنها من الطوافين عليكم، قصة معروفة. وكذلك الصحابة يعني معروف على أنهم كانوا يتوضأون من الماء الذي يفضر من دوابهم دوابهم، فإذن هذا زد على هذا، يعني الصحابة مرة لما كانوا في غزوة وكان شقة بعيدة يعني أعطوا الماء للإبل ملأوا بطونهم، ثم لما وصلوا إلى المكان واحتاجوا إلى الماء يعني ماذا فعلوا؟ عقروا نحروا الإبل واستخرجوا منها المياه وشربوها وشربوها، هذا هو. فإذا معنى أن الأصل في الدماء الطهارة إلا ما ثبت فيه العكس، أما إذا ثبت فيه العكس فهذا شيء آخر. تابع. حدثنا من؟ حدثنا محمد بن المثنى قال هذا محمد بن المثنى العنزي العنزي، وهذا معروف بكنية أو بلقب، شو هو اللقب اللي معروف به؟ وهذا سبق لنا، ها؟ معروف باللقب الزني الزني، يقال له الزني بالنون، ها؟ تابع. قال حدثنا يحيى، هذا يحيى سبق أن قلنا عند الإطلاق شنو هو؟ بن سعيد القطان، سند بن سعيد القطان، نعم. عن هشام قال قلنا أيضا هشام هنا المقصود بن عروة بن الزبير، نعم. حدثتني فاطمة بنت المنذر زوجة هشام، ها هذه زوجة هشام، وهذه لها يعني أنتم تعلمون هشام له ها لو قصة مع صاحب المغازي بن إسحاق، ها؟ لو قصة مع بن إسحاق، فلأن ابن إسحاق ذكر أنه أخذ الحديث أخذ عن زوجته فغضب فقال أين رآها الكذاب، ها؟ ولكن الصحيح أنه لم يكن كذابا كما قيل، إنما هذا كما يقولون لا طعن الأقران يروى ويطوى ولا يروى. وكما يقولون أيضا يقولون قاعدة أخرى هي ما المعاصرة حجاب. المعاصرة حجاب. نعم. عن أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن والدها. نعم. قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا أسماء الراوية. امرأة قيل أسماء الراوية. نعم. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض؟ أرأيت سبقا قلنا إذا وجدنا في الحديث أرأيت إيش معنى أرأيت؟ أرأتي. لا أرأيت. أخبرني. أخبرني طلب الخبر. نعم. أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ أرأيت إحدانا يعني أخبرني يا رسول الله إحدانا تحيض في الثوب فيصل دم الحيض إلى ماذا؟ تحيض في الثوب. طبعا تحيض في الثوب في واحدة تحيض في غير الثوب معنى أن الدم يصل إلى الثوب هذا معنى هذا في الغالب يصل إلى الثوب كيش عندما اللي موجود الآن إذا أصاب ثوبها الدم يعني ماذا تفعل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظر ماذا قال. نعم. قال تحته. قال تحته. لاحظ ركزوا معي جيدا تحته بالفاء بالفتح تحته تحته هكذا تحته ايش معنى تحته؟ لا تحكه تحته على وزن تحكه هي تحكه بدليل ما ورد في روايات تحكه يعني ايش معنى تحكه؟ وركزوا لي هنا مسألة فقهية ضرورية الحك هنا معنى إزالة عين النجاسة إزالة عين النجاسة حتى إذا بقي أثرها فلا يضر أنت عندما تستعمل الاستجمار تزيل عين النجاسة وإذا بقي الأثر والرائحة هل يمنع؟ لا يمنع لأن هذا مسموح فيه. نعم. تحته ثم تقرضه ثم ركزوا هنا أيضا ثم تقرضه وفي رواية ثم تقرضه وفي رواية ثم تقرصه هذا إيش معنى التقريض يعني تحك موضع الدم بماذا تحكه بأصابعها بأطراف الأصابع تحكه بأطراف الأصابع لماذا تحكه بأطراف الأصابع تحكه ليتحلل لأنه إذا بركت جيدا يتحلل ويخرج منه ما تشرب يعني تشربه الثوب يخرج إذا حكيت يعني يخرج ما تشربه منه. نعم. وفي رواية ثم تحرك يعني تحكه تحركه وفي رواية تقطعه المقصود تقطيع هكذا إذا كان له جرم تقطعه ها ثم تقرصه بالماء وتنضحه تقرصه وتقطعه في رواية تقرصه وتقطعه وتنضحه النضح طبعا سبق المعنى المراد بالنضح وسبق الفرق بين النضح والرش سبق هذا كله لا يهم لا نرجع إليه. نعم. وتصلي فيه يعني الثوب الذي نضحته لهذا تصلي فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه دليل على أن مسألة التشدد في هذه القضية هذه ينبغي أن يزيلها الإنسان من باله ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنضح إذا حكته وإذا حتته وإذا قطعته بعد ذلك تنضح نضحه من باب فتح يفتح نضح ينضح معنى النضح المقصود به هناك قد يأتي النضح ويراد به الغسل ترسله. نعم. وتنضحه بالماء وتصلي به. نعم. تالي قبل أن تنتقلوا إلى حديث آخر إيش معنى هذا ماذا يستفاد من هذا الحديث إذا ذكرتم ماذا يستفاد من هذا الحديث كل مرة حاولوا هو أن الدم ليس بنجس أولا الأصل في الدم الطهارة إلا ما جاء الاستثناء مثل دم الحائض ودم النفاس فما دم الاستحاضة لا دم الاستحاضة على الراجح أنه ليس بنجس ليس بنجس دم الاستحاضة مش دم الحائض ها لأنه هو دم علة وفساد بالعرق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مما يستفاد من الحديث جواز استفتاء المرأة للرجل لأن امرأة هي التي قالت للنبي

كفرتهم من زمان الحمد لله، فالله المستعان. فلهذا الله المستعان المهم على كل ثابت. حدثنا محمد بن سلام قال لا حدثنا لا يعني كنا في ايش؟ كنا في لطائف الاسناد. يعني لا زلنا في فوائد الحديث. ما هي الفائده التي ذكرنا اخيرا؟ ها قلنا ايضا جواز سؤال المراه لماذا؟ للرجل اذا كان صاحب علم، لكن ما لا يبقى معها فالكلام مدة يعني تجيب السلام عليكم. النساء الفاضلات عندما تريد أن تكلم شيخا عن الهاتف تضع شيئا على فمها يخرج صوتها كأنها صوت عبد القهار، شخص كأنه رجل صوت رجولي. هذا الذي ينبغي، لأنها هي امرأة رجل، حتى ولو لم تكن امرأة رجل، حتى إذا أرادت أن تكلم كانت شابة لابد أن تستأذن وليها، تقول أنا أسأل شيخ، إلا إذا كان والدها يمنعها من طلب العلم آنذاك لا يحتاج إلى أن تسأله يعني أن تطلب ابنه لتبحث عن ما هو فرض عين. أما أن تتكلم مع الناس هذا الطالب علم، وثم أصبح الآن الفيسبوك وأصبح التويتر وأصبح الحساب ماذا إيش واللاب للمشايخ، كل واحد عنده طاقية وعنده القميص يعني كأنه أصبح من ذات عصره، فيفتي وهذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع وهذا كذا وهذا كذا. لو تسأله واحد يقول فلان فقيه المراحل، وانت فقيه المراحل وهو كافر، لما سألوه قالوا ايش ما رأيك في كذا وكذا في مسألة فقهية، وهو كفر كل العلماء، ما رأيك في هذه المسألة؟ قال هذه لا أعرفها، اسألوا عليها فقهاء المراحل. يا الله، مسألة لا يستطيع أن يجيب فيها مسألة فقهية سهلة، وإن كان لا يوجد شيء سهل. وفي مسائل العظام التي هي من مزالق الأقدام يكفر فيها العلماء الكبار. فقل للأعور الدجال هذا زمانك إن عزمت على الخروج، هذا هو الزمن ديالك، إذا بغى يخرج لا يخرج، ما يوجد غير أتباع ديالو كلهم بالطرابلس وكذا. وللأسف ما بقاش لك الحياة اللي كنتو كتعرفو، ما بقاش لك الإخوان اللي كنتو كتعرفو، الاخ كان كيحترم المشايخ وكيحترم كذا، ما بقاش اخ باللحيه صافي هو نعم فلان ويذكره باسمه كانه راعي عند ابي. اين الادب من اخلاقنا؟ ابو قتاده يعني سبحان الله سبحان الله، اين اخلاقنا اخلاق العلماء مع اهل العلم؟ اين اخلاقنا مع اهل؟ فالله المستعان. مما يستفاد ايضا من هذا الحديث ماذا يستفاد منه؟ يعني ان دم الحائض كغيره من الدماء يجب غسله، ولكنه رجح كثير من العلماء أنه نجس، أنه نجس. أما غير باقي الدماء لا زين. ماذا آخر؟ ماذا آخر؟ ماذا يستفاد من هذا أيضا؟ هل يلحق بالدماء الصديد والقيح؟ الجواب خلاف، والراجح لا يلحق بهما، لأن هناك من قال بأنه إذا فحش فهو من نجاسات، وإذا لم يفحش فليس من نجاسة، وهذا بعيد أيضا. وهناك من قال إذا كان قدر الدرهم البغلي نعم، وإلا فليس كذلك. نعم، فهم عند الأحناف عندهم قدر الدرهم البغلي يعفى عنه، يعني وحتى قالوا بأنه من نجاسة. وأما إذا كان أقل قالوا لا يعفى عنه، عفوا إلى أقل يعفى عنه، أما إذا كان يعني أكثر من الدرهم البغلي لا يعفى عنه. هذا إذا فهمتم ودققتم جيدا، ركزوا معه. إذا كان فوق الدرهم البغلي لا يعفى عنه عند تقريبا عند جميع الفقهاء، لكن إذا أقل استحباب ترك النجاسة، معنى أن دعوا معنى أن النجاسة يعني يستحب ترك بعضها، ترك بعضها. إذا كانت يابسة هنا غسلها، كما ذكرنا سابقا بأنهم لا سيما المالكية قالوا يجوز مثل رؤوس الإبر يعني صغير، فمعنى أنه إذا كان قليل لا بأس، كما قالوا في الخل اللي فيه الآن بعض الكحول، وكما قالوا في الخميرة هذا جائز لا بأس. الخميرة لا الخمر، الخمر يعني مسألة أخرى، احنا لا نتكلم على

عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي فاطمة فاطمة من تالي فاطمة معروفة بنت أبي حبيش لا فاطمة معروفة بالقرشية الأسدية هذا معروفة بالليبيا حبيش هذا صغير مصغر جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أصطحاب يا لاحظ جاءت امرأة فقالت إني امرأة أصطحاب أصطحاب بماذا؟ ما قالتش أصطحاب قالت أصطحاب يعني بضم إيش؟ بضم الهمزة وفتح المثنى هذا من المعلوم ولا من المجهول؟ ها؟ من المجهول إيش معنى أصطحاب؟ افهموا هذا فلن تأتي بالعبارة هكذا كيفما اتفق لها أو عبثا إنما أرادت أن البناء المجهول يدل على الاستمرار أصطحاب يستمر بالدم أيام بعد أيام معتادة أياما بعد أيام معتادة فهي من إيش؟ من بناء المجهول ها والمقصود هنا الاستحاضة المقصود به جريان الدم ها من فرج المرأة في غير أواني هذا هو الاستحاضة هذه الاستحاضة من يقول للسن هذه لمن ها له جائزة السن هذه يعني حتى في الغرف السين ها السين هذه لمن إخوة تسمعون السين هذه لمن ها طيب أنت أنصح جائز أنصح كتاب كتاب كبير ها؟ اسمه هو نبي السين ها السين ها تأتي السين للتكثير وتأتي السين ها للطلب وتأتي السين ها للتسويف لا السين للتسويف واحدة جميل ها لأن هذا اللي سمعته في الدرس للتكثير لا ها لا ها للنوم هذا للتحول اسمعوا هذا وركزوا للتعريف اسمع أصطحاب أصطحاب السن في استحاضة استحاضة يعني معنى للتحول لأن دم الحائض تحول إلى غير دمه تنفيس لا تحول إلى غير إيش هذا اسمه إيش التحول هذا هو للتحول لأن الحائض تحول إلى غير دمي وهو دم إيش دم الاستحارة دم الاستحارة كما نقول ماذا نقول نقول استحجر استحجر ما معنى استحجر ها قل تحول التراب والطين إلى الحجر بعد أن وضعناه في كذا وفي كذا وضعه فيقال له ها ها استحيضة المرأة استحيضة نعم الشيخ ماذا قال استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة يعني هذا كما جاء الحديث يعني لكنه العرق دساسة وكما قال أي نعم هذا سيأتي إن شاء الله بأنها ركضة ركضة الشيطان ركضة الشيطان أو عرق يعني يركضه الشيطان ويخرج منه الدم هنا هذه مسألة الاستحاضة يعني لا بس نقف معها وقفة بسيطة وسيأتي إن شاء الله لأن هذا الحديث يتكرر سيأتيكم إن شاء الله وقد سبق هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النساء كثر استحاضن قيل إنهن سبعة وقيل خمسة وقيل أكثر وقد نظمهن السيوطي إذا ذهبتم إلى شرح سنن النساء بحاشية السيوط هذا هناك نظم النساء منهم أسماء ومنهم ذكر النساء اللي كنا ما كان عندهن الاستحاضة لكن الحكم شنو ما هو المرأة إذا كانت مستحاضة ما حكمها أنتم سترون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا حكما وذكر في مكان آخر حكما آخر وذكر في مكان آخر حكما آخر وهكذا ذكر أحكاما كثيرة